يا صاحبي يا الله يجيب البراجلي، يا صاحبي يا الله يجيب البراجلي، وافرح بشوفك عاجلا غير ياجل. عمر الزمان تطويها الايام عاجلي، المقبلات المقبيات العواجل، ومبرر البعد العذور والحجاج لي. جلت فرايا بعدا عن جلاجل، وان قلت لك حر القدم ما دراج لي، ما يلحق الركب مع الدار براجل. لا شك من دونك ثنا عزم رجلي، مخلف قاوي عاشقين المراجل، والوصل في صفحات سجلك وسجلي. عبر القصيد المرتجل والمساجل، وانا على مصاربك رين سجلي، عبرت عما ونست من قلبي واجل، وهذه رسالة شوق من مان تجلي، علقتها بطراف جنحان زاجل، بقطبها الفرجة من أجلك ويجلي، حتى يجيك ويأخذ الرد عاجل، حتى يجيك ويأخذ الرد.